One. كيف أروح المدينة؟ عدي الكوبري وبعدين دغري. ممكن تاخد صاحبي؟ طبعا، هنروح في سيارتي. شكرا، يبغى يشتري شيء هناك. Two. متى تروحوا؟ إن شاء الله في آخر الشهر، أنا مو متأكد. لازم تروحوا دحين. نبغى نروح دحين، لكن صرفنا فلوس كتير. طيب معليش، Three. أبغى أشتري هذولاك الكراسي، عجبوني. إيوة، شفناهم أمس وعجبونا كمان. يكلفوا كم؟ سألت والرجال قال لي السعر معقول، حوالي 30 ريال. طيب آخذ 3 أو 4. أنا كمان. Four. متى صاحبتك تمشي؟ سألتها لكن ما ردت علي. أظن تبغى تمشي يوم الخميس. هي ما هي متأكدة.